الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. استمروا في البحث عن طريقة إثبات الإسلام والشرائع السابقة. قبل ما ندخل صلب الموضوع لابد أن نذكر بمقدمة أنه عليكم السلام بعد أن ثبتت لدينا ضرورة البعث، يعني آمنا بكلي النبي أنه يوجد نبي من الأنبياء، أنه البشرية لا يمكن أن تستغني عن النبوة، والله سبحانه وتعالى لا يبخل على البشرية بالأنبياء. هذا أمر صار واضح من خلال البحث في النبوة العامة. يعني الآن نحاول نرجع نعيد يعني سلسلة أفكارنا، وبعد أن صار عندنا وضوح بوجوب بعثة نبيين، الآن إحنا أصبحنا مسؤولين أن نشخص مصداق ذلك الكلي، ذلك النبي ما كلا كنا نعبر لابد من بعثة نبي ما أو أنبياء ما مبهم. هذا المبهم لابد أن يشخص. كيف يشخص؟ من خلال الطرق التي استفدناها سابقا في تحقيق أن هذا نبي أو ليس نبي. صحيح؟ نشخص أن النبي هو محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. بأي طريق؟ بطريق الإعجاز الذي في القرآن، وبطريق المعاجز المتواترة بل الضرورية التي تؤدي إلى كثرتها تعددها، يوجب أن يكون العلم بها علما ضروريا. صحيح، لكن احنا عندنا في المقابل دعوات نبوة كثيرة لم تصدر هذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وآله فقط، هناك دعوات كثيرة. هذه الدعوات حين نؤمن بها أو لا نؤمن بها، من جملتها دعوة عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وإلى آخره من الأنبياء المعروفين في تاريخ البشرية. نصدق بهذه الدعوة أو لا نصدق؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، إذا صدقنا بهذه الدعوة هذا يجعلنا نؤمن بها كبديل عن دعوة نبي الإسلام صلى الله عليه وآله، أو لا، أنها تكون في طول الإيمان بتلك الدعوة، بحيث يمكن الملائمة والجمع بين الإيمان بنبوته صلى الله عليه وآله، بنبوة نبي الإسلام وبنبوة هؤلاء. يعني بعبارة أكثر وضوحا أنه أنا من عرفت أن النبوة ضرورية وأنه لا بد من أن يكون هناك نبي يبعث للبشرية. أنا الآن أكون مسيحي، أكون نصراني، يهودي، مسلم، وقد يكون مجوسي مثلا إذا كان مجوس الناس، أو شيء آخر إذا كان هناك أديان أخرى أو نبوات أخرى تدعى. لماذا أكون مسلما؟ هذا يحتاج إلى استدلال. إحنا بالحقيقة قدم عندنا دليلا على الإسلام أو دليلا. الدليل الأول الإعجاز الذي في القرآن، الدليل الثاني المعاجز الأخرى الكثيرة. صحيح. الدليل الثالث نكمل الحديث به ثم ندخل الصلب الموضوع، هذا اللي احنا نريد الآن نبينه، أنه شلون نحصل فرد نظرة متوازنة معقولة مطابقة للحق للشرائع السابقة وللإسلام. فإن الشرائع عموما ولدعاوى النبوة عموما، الآن ندخل بالدليل الثالث على نبوة نبي الإسلام صلى الله عليه وآله، وهو دليل البشارة أن النبي صلى الله عليه وآله كان قد بشر به من قبل الأنبياء السابقين. إذا نريد نوضح القضية، قضية البشارة، النبي صلى الله الآن إحنا عندنا بشارة الآن ونحن في هذا العصر عندنا بشارة بظهور المهدي عجل الله فرجه. اللهم صل على هذه البشارة تقربنا فهم البشارات السابقة التي كانت بظهور النبي صلى الله عليه وآله وبعثته. أيضا كانت القضية مسبوقة بإرهاصات، أيضا كانت القضية فيها علامات، أيضا كانت القضية مسبوقة بفترة من الرسل، يعني يصير حالة الحق يكون ينحسر جدا ثم يتجدد وينبثق ينطلق يتفجر على يد هذا الذي يبشر به. كثير هناك وجوه شبه الأمم السابقة من خلال أنبيائهم كان عندهم بشارات كثيرة بظهور النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وببعثته. تفضل. لا بس واحد يروح يحقق الزمن الأوجه الشباب ويجمع البنات يصير في مطلب لطيف يعني في أصفهان مجلس لطيف مفيد يعني حقيقة يعني مفيد للإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وآله ومفيد للإيمان بالإمام المهدي عجل الله فرجه حقيقة مفيد، بس هذا بعد يحتاج إلى استعراض. إحنا مجرد بدنا نقرب الفكرة يعني هذا بعد مسؤولية مثلا المبلغين هم يروحون يبحثون عن وجوه الشباب. البشارة كيف نثبت؟ ندعي أنه كانت هناك بشارة؟ هذا ليس، لابد أن يوجد إثبات لهذه البشارة. البشارة موجودة في القرآن من ناحية وجودها في القرآن، ونحن نؤمن بالقرآن في مرتبة سابقة ونعتقد بصدقه بسبب ما مثلا فيه من إعجاز وما فيه من خصوصيات توجب الاطمئنان واليقين بالصدق، فرح نعرف البشارة بشكل مباشر. ولكن ما راح تكون البشارة دليل مستقل برأسه، نقدر نستدل بها على ماذا؟ نستدل بها على أنه مثلا صلى الله عليه وآله نبي مستقلة عن دليل القرآن، يعني كحقيقة بشارة، وأنت مؤمن بالقرآن فتؤمن بها من خلال القرآن، ولكن كدليل مستقل منفصل عن دليل الإعجاز القرآني ما عندك. ما نحن إذا احنا بدنا نصور القضية بهذه الطريقة، ولكن يمكن من خلال عرضها بالقرآن أن نؤمن بصدقها حتى لو لم نكن نؤمن بالقرآن، يعني نستردها دليلية مستقلة ما متوقفة ومترتبة على الإيمان بالقرآن غير دليلية القرآن. البشارة كصغرى نسبتها منين؟ من القرآن، يعني القرآن نطق بها. ولكن هذه البشارة الاستدلال عليها، الاستدلال على صحتها، من ثبت من خلال إيماننا بالقرآن؟ نثبت بطريقة آخر مختلف. إحنا نقدر نثبت من خلال إيماننا بالقرآن، ولهذا أنت الآن قبل ما نختار لك الدليل أنت تعتقد بوجود بشارة، صحيح؟ لأن تقرأ قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. يجدونه مكتوبا، واضح يعني البشارة موجود. أنت الآن مؤمن بالبشارة قبل ما نذكر لك الدليل الآخر، لكن إيمانك بالبشارة مر من خلال إيمانك بالقرآن. عندنا طريقة أخرى نثبت بها البشارة حتى لو لم يكن الإنسان طرفا، لو لم يكن مؤمنا بالقرآن نقدر نثبت لنبوة النبي صلى الله عليه وآله من طريق البشارة، ولكن لا على أن تمر البشارة والتصديق بها واليقين بها من خلال القرآن. كيف نقول هذا؟ تلاحظوا هذا صلب الموضوع. القرآن جاء بالبشارة، صحيح؟ القرآن كان محارب، القرآن كان عند خصوم وأعداء الداء، ما أكثر ما بحثوا واجتمعوا وتشاوروا في كيفية إسقاطه وكيفية التخلص من امتدادات او اثار التي بدات تشع على ذلك المجتمع وتاخذ منهم مراكز القوه بذلك المجتمع، بحيث ادى الحال الى ان يقدمون ابنائهم ضحايا في سبيل الوقف من يعني في سبيل تحديد الدعوه الاسلاميه. بدات تستمر تتوسع تتوسع تتوسع، وهم الى ان وصلت القضيه بعد ما في مجال لمقاومتها ماذا يفعلون؟ بداوا يقدمون ابنائهم ضحايا في هذا الطريق. يعني كل كيانهم كان منصب على تحجيم الدعوه وعلى القضاء على صاحب الدعوه صلى الله عليه واله. صحيح. هذه الحاله لو كان اي ثغره موجوده في نفس البشاره التي وردت في القران وانها كاذبه، كان بالامكان اسقاط دعوه النبي صلى الله عليه واله من خلال ماذا؟ من خلال ان يكون هذه الثغرات هذا الانجيل وما موجود بها هذه البشاره. واللازم ننتفي، يعني ما حد فعل هذا الامر ولا واحد كذب النبي صلى الله عليه واله في هذه القضيه، كانوا اصلا مو يدخلون بها بشكل مباشر. فاذا معناه البشاره كانت موجوده ولا يمكن ان يخفوها ولا يمكن ان ينكروها. نعم قد تمتد ايدي المحرفين لتحذف هذه البشاره كما امتدت ايدي التحريف الى الانجيل والى التوراه وجعلت منها كتبا يكفي مجرد النظر فيها الى الايمان بعدم حقانيتها من حيث المجموع، كما فيها كما ذكرنا في يوم ما لعلكم تذكرون فيها مثلا بعض الامور نسبه نسب بعض النسب الى الله سبحانه وتعالى مما لا يتحمله العقل، ينسب الى الله التجسيم، ينسب الى الله كذا، ينسب الى الانبياء الفواحش شرب الخام الى اخره من الامور الباطله قطعا. فأصل التحريف موجود، يعني أنت الآن ممكن تفتح التوراة والإنجيل تروح لمكتبة عامة وتأخذ بها الكتاب المقدس كما يعبر عنه، تأخذ التوراة تأخذ الإنجيل وتبدأ تقرأه ولا تجد البشارة، تقرأ من أول إلى الآخر ولا تجد البشارة، مو معنى ذلك أن البشارة ما موجود لأن هذا الكتاب قطعا حرف. ولكن أنت انظر للقضية بنظر تاريخي مبكر، التاريخ من ممكن الإنسان يكون به صفح، إذا يكون به صفح هو يطرح من عنده حقائق لازم يحلله. هذا قضية التبشير التي وردت بالقرآن والإشارة بها والتأكيد عليها قضية تاريخية قطعية، أي ردة فعل مقابلة لهذه القضية بنحو اللي كانت يمكن كان يمكن يعني مقتضي أنه موجود بكل معنى الكلمة، لأنه كان يمكن أن يخلصون من تلك التضحيات من تلك أصلا من مشكلة الإسلام، وهو بدأ يأخذ منهم يعني كل شؤونهم حتى بدأ يدخل دورهم ويغزوهم في أولادهم في إماءهم في مواليهم في عبيدهم، ومع ذلك ما صنعوا شيء في قبال هذه الدعوة، مع أنه كان بالإمكان لو كانت هذه الدعوة غير صحيحة كان بالإمكان إسقاط في ذلك الوقت، كان بالإمكان إسقاط يخرجون إلى الكعبة يقولون هذا هو الكتاب، يعني واضح أنه دلائل على أن الكتاب هو نفسه موجود، علامات كذا لابد أنه توجد هذه العلامات فيه خط فلان فيه كذا فيه شيء واضح أنه قديم، يقولون هذا الكتاب وهذا موجود بالكعبة مثل ما كانوا يخلون المعلقات يعلقون الكتاب يقولون أيها الحجيج عندما تأتون إلى هذا البيت العتيق اقرأوا هذا الكتاب، هل وجدتم فيه إشارة إلى هذا الرجل المدعى إلى محمد صلى الله عليه وآله؟ فعندما لا يجد الناس ذلك تسقط دعوته بشكل مباشر وبسيط جدا. ولكن هم ما أخفوا هذه البشارات، لماذا؟ لأنهم كانوا يحتملون أن يكون النبي منهم، فكانوا يترقبون أن يظهر ذلك النبي، فكانوا يستفيدون من البشارات. عندما لا النبي ما بعث منهم، بعث من العرب من قريش من غير اليهود، اليهود كانوا يتوقعون أن يكون النبي منهم، ولكن حينما بعث من غيره صارت هذه حالة الحسد. الحسد بعض الأحيان لا يكون على الدنيا فقط، يكون بعض الأحيان على النبوة، حسد على كل حال، وقد يكون على الدنيا التي تعطيها النبوة من النبي على كل حال، فلا مغرض أن يحل حسدهم ومنشأ ذلك الحسد. فالمهم خلاصة الكلام هذا، حينما لم يبادر إلى تكذيب رسول الله صلى الله عليه وآله فهو على وحدة كافي لماذا؟ لأن نعرف أنه رسول الله حقا وأنه مبشر به حقا. فالبشارة إذن دليل من أدلة نبوته صلى الله عليه وآله. وهذا مضافا إلى البشارات التي صدرت من الأنبياء الماضين في حق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وأوصافه، حتى أوصافه كانت موجودة واضح من الروايات التي كانت تتحدث عن إسلام سلمان الفارسي رضوان الله عليه أو سلمان المحمدي، أن الروايات التي كانت تتحدث عن ذلك أن الرجل كان عنده علامات، كان يبحث عن الحقيقة، وجاء من خلال أنه بعث إلى بعث الكام قال له صدقة، قال الصدقة محرم علينا، ثم جاء مثلا إلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ظهره لينظر إلى منكبه ليرى مثلا خاتم النبوة وإلى آخره من الشعوب والأمور التي كان فيها علامات وأوصاف الأنبياء. وما كان موجود عند سيد بن يزن عندما ذهب إليه عبد المطلب، وما كان موجود عند ذلك البحيرة الراهب عندما كان يتوقع ويتنبأ بوجود النبي وإلى آخره من الأمور. أن هذا كلها أدلة على وجود بشارة، وجود هذه البشارة من الكتب السماوية، إلا من أين لهم هذا العلم؟ لابد أنها ترجع إلى الوحي، بالنتيجة ترجع إلى الوحي، يتوارث هذا الوحي ويصل إلى مجموعة متعددة مختلفة. سلمان من جهة الفرس من هذه المناطق، يعني كانت موجودة القضية صحيح. من جهة اليمن الملك اليمني أيضا، هذا سيف اليزن أيضا كان هناك عدة نظر. تجي إلى الرهبان والأحبار أيضا تجد هذه القضية أيضا موجودة، هذا اللي هو بطل بحيرة الراهب قضية معروفة. ولعله توجد روايات أخرى من الذكر، أنا في بالي إجمالا أن هناك روايات كثيرة كانت تتحدث عن هذه القضية، ما ينقل عن ورقة مثلا ابن نوفل. ولكن نحن نستدل على البشارة بشكل قطعي، بعد ما نقول نجمع قرائن وأدلة ونستعرض الروايات وندرس كل رواية من الروايات ونلاحظ مثلا سندها ونلاحظ متنها ونلاحظ تناسبها مع الروايات الأخرى حتى نوصل إلى التواتر، هذا عمل مفيد مهم ولكن يحتاج إلى تطويل. نحن نختصر القضية المسافة بشكل سريع ونصل إلى النتيجة من طريق ماذا؟ كما نص عليه في القرآن الكريم بقوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأن فريقا منهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الظاهر من قوله يعرفونه يعني يعرفون النبي صلى الله عليه وآله، يعني معرفة تفصيلية كما يعرفون أبناءهم. وصرح بأن موسى وعيسى على نبينا وآله وعليهما السلام بشر به، حيث قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. تصريح في التوراة والإنجيل، كان بإمكانهم يقولون يا أيها الناس هذه التوراة وهذا الإنجيل وليس فيها أي ذكر لهذا النبي، ببساطة جدا يعني ببساطة بيسر كامل كانت تتحقق قضية تنتهي. وقال عز وجل وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل، هذا قال ينسب إلى عيسى، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، يعني يقول أن عيسى يمثل مرحلة من مراحل حركة الأنبياء، محطة من محطات النبوة، إلى سابق وله لاحق، يعني هو ضمن حركة الأنبياء، مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. قضية بعد ما بينه حتى الاسم نفسه. قال في البيان وقد آمن كثير من اليهود والنصارى بنبوته في زمن حياته وبعد مماته، فلماذا آمنوا به؟ وهذا يدلنا دلالة قطعية على وجود هذه البشارة في الكتابين المذكورين في زمان دعوته، ولو لم تكن هذه البشارة مذكورة فيهما لكان ذلك دليلا كافيا لليهود والنصارى على تكذيب القرآن في دعواه وتكذيب النبي في دعوته. فيكذبون نقول هذا ما موجود، فكيف يؤمنون به؟ مرة النبي صلى الله عليه وآله ما ادعى أنه مبشر به، فنقول ها هنا لعل هؤلاء آمنوا به لما رأوا منه المعجزات. لكن إذا هو ادعى أنه مبشر به راح يصير بين أمرين، إما هذا يكون مصدق لكلامه فيكون هو شاهد عليه صدق، وإما يكون والعياذ بالله مكذب لكلامه بعد حتى لو كانت المعجزة قامت لديه، ما دام هو هذا الرجل والعياذ بالله يعني بحسب الفرق ما دام هذا الرجل دعوة غير مطابقة للواقع بعد ما راح يؤمن به، لأن الله لا يصدق الكاذب. فنفس إيمانه يصير دليل على صدق هذه النبوءة. أنت من تأخذ كلام البيان لأول وهلة قد تشوف هذا يرد عليه إشكال، تقول لعله هذا الإيمان الذي صار من هؤلاء من أي باب؟ من باب أنهم رأوا معجزات غير بشار، رأوا معجزات وآمنوا كما آمن بقية العرب، صحيح؟ فهذا ليس دليلا على صدق البشارة، لاحظوا؟ ولكن هذا الإشكال ليس صحيحا على البيان. نقول ما دام هو يتكلم مرة ما تكلم بالبشارة صحيح، نقول معظم الإيمان أأمن أن يكون من جهة البشارة أو من جهة المعجزة. أما وهو يتحدث ويدعي أنه مبشر به سابقا بآيات متعددة، والآيات كثيرة تخاطب النصارى، يعني تخاطب اليهود والنصارى بشكل مباشر قبل ما تخاطب غيره. هذه الدعوة إذا كانت كاذبة غير مطابقة للواقع راح تكون شاهد على عدم صدق حتى في نبوته، يعني راح تشكك فيه. فهذه المعجزات بعد يتوهم بأنها سحر، يتوهم بأنها دعاوى اختراعات كذا سرقات من مثلا أشخاص آخرين وإلى آخره، لأن الله لا يصدق الكاذب، فطبيعي راح يحجمون عن الإيمان به. فلما لا يرون من مصداقية هذه الدعوة في كتبهم، كتبهم موجودة كانت عندهم، يجدونه عندهم، يعني مو تقول انه في الكتاب اول ما انزل الله على عيسى وموسى ما في مجال للتأويل، يعني هذه الكتب اللي عندكم الان هي تذكر النبي صلى الله عليه واله، ظاهرها هكذا. فمعناه انهم وجدوا صدق هذه الدعوة، لو كانوا وجدوا كذبها لم يؤمنوا بها، فلهذا في خصوصية للنصارى حينما يؤمنون، بعد ما نقدر نحملها على انهم آمنوا كما آمن بقية الناس من ناحية المعجزات. لاحظوا القضية يحتاجون إلى اتفاق نتغيب عن ذلك، يعني احنا عندنا إشكال على البيان، انقل لعله هذا الإيمان الذي صدر من النصارى واليهود ناشئ من المعجزة وليس من البشارة، فليس دليلا على البشارة. قلنا جوابا على ذلك بأن هذه الدعوة التي صدرت منه صلى الله عليه وآله، دعوة البشارة التي صدرت منه، إذا لم تكن مطابقة لما يجدونه مكتوبا عندهم فهو إذن ليس بصادق، والذي تقوم المعجزة عنده ليس بصادق ما حد يؤمن، يعني خصوصا إن هو على دين مرة واحد لا دين ويشوف معجزة ويهتز إلها، صحيح أنا قد يتأثر ويؤمن، أما هو عند دين وعند عقيدة وعند عيسى عليه السلام هو إنسان عادي، وما عنده منتقل من علوم إلهية من معجزات، فحينما يؤمن أمثال هؤلاء راح نعرف أن البشارة حقيقية، فراح يسأل أن دليل آخر على أصل صدور على وجود البشارة. الدليل الأول قلنا بأنه لو لم تكن البشارة حقيقية لا تصدى مثلا أهل الكتاب لإظهار خطأ هذه الدعوة، ولما لم يتصدى أحد منهم ذلك فالبشارة حقيقة. الدليل الثاني أنه لو لم تكن البشارة حقيقة لما آمن به أحد، وهم يرون أنه مفتر، يرون أنه مدعى ليس بصادق، خاشى رسول الله صلى الله عليه وآله الصادق الأمين. ولو لم تكن هذه البشارة مذكورة لكان ذلك دليلا كافيا لليهود والنصارى على تكذيب القرآن. هذا هنا إشارة من الجواب اللي احنا بيناه. لكن إذا استمر القرآن ربنا ما يستفيد، إذا أورد عليه الإشكال قد يتوقف. وفي التوراة والإنجيل مواضع، حتى في التوراة والإنجيل الموجودة الآن خارجا مو الحقيقية، يمكن استظهار البشارة منها على نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وقد تصدى جمع لذلك، هناك بعض القرائن جمعها نجد أن هذا الذي حدث ما حدث بأجمعه، بقي بصيص يشير إلى الحق من خلال قرائن. وقد تصدى جمع لذلك، يعني تصدى جمع من المسلمين للتدليل على ذلك، وأغمضنا عن ذكرها والاختصار، فهذا يكون دليل ثالث على وجود البشارة. واضح إن شاء الله. إذا من الآن صار عندنا، إحنا نرجع إلى المقدمة نستفيد منها، صار عندنا واضح إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وآله صادق في دعوته من خلال الأدلة الثلاثة: الدليل الأول المعجزة القرآنية، الدليل الثاني المعجزة القرآنية والمعاجز الأخرى، الدليل الثاني هو استقامته وسيرته الحسنة التي لم يثبت عليه شيء خلاف الحق، خلاف الخلق، خلاف الصدق، خلاف الأمانة. والدليل الثالث البشارة، وكل منهما له مثبتات، إعجاز إلى مثبتاته من خلال التواتر، صدقه وأمانته ونزاهته وعلو أخلاقه أنها مثبتات أيضا من خلال التواتر التاريخي. البشارة أنها المثبتات الثلاثة التي ذكرناها الآن. تلاحظوا يعني خلي يصير يعني هيكل الدليل واضح لكم، ليس التشويش. انا ساعه نستدل بالتواتر، ساعه نستدل بالبشاره، ساعه نستدل بالقران، ايش يصير كلام قضيه مشوش؟ لا، انت اعرف ميزان كل شيء. احنا دليلنا المباشر عن النبوه شنو؟ المعجزه. ومن قال بان المعجزه متحققه؟ الرد دليل يثبت لنا المعجزه، والمعجزه تثبت لنا النبوه. صحيح؟ دليلنا على النبوة البشارة، من قال بأن البشارة متحققة؟ نحتاج إلى دليل يثبت الإشارة البشارة. فالبشارة أولا تثبت من خلال الطرق الثلاثة اللي ذكرناها الآن لتونا، ثم هي تثبت النبوة. أنت لا تبقى تطالع أشي مطالعة عادية بالكتاب، قد الشمس عليك المطر، لكن واحد يحتاج أن يرجع يشوف هذا دور هذه الأمور التي ذكرها المصنف، ما هو هذه الأمور الثلاثة الأخيرة تثبت البشارة. البشارة ما هي دورها؟ ما هو دورها؟ تثبت النبوة. على كل حال الآن نرجع الموضوع، صادق في دعوة، هل هناك دعاوى أخرى يمكن أن تتقدم على دعوى بحيث لا نصدق بدعواه بسببها أو لا؟ المصنف الشيخ المظفر إلى بيان بالمسألة، الشارح إلى بيان قد يختلف شيئا ما عن المصنف. المصنف ماذا قال؟ نرجع إلى صفحة 305. وأما الشرائع السابقة كاليهودية والنصرانية فنحن قبل التصديق بالقرآن الكريم أو عند تجريد أنفسنا من العقيدة الإسلامية، لو فرضنا ما عندنا عقيدة إسلامية، لا حجة لنا لإقناع أنفسنا بصحتها. أصلاً دليل على صحتها ما موجود. الآن ترى أنت الآن تفكر أنه شنو، ترى المصنف مختصر على المطلب، ما هذا المطلب جداً حساس، أن أنت شلون تحاجج أهل الأديان الأخرى، مسألة جداً حساسة لازم تتمرن عليها وتحرسها بشكل كامل. خليك انت مقتنع كذا، المهم تعرف الطريقة لانها تقنع بيها. يعني تقول له احنا عندنا نبي، يقول لك احنا ما عندنا نبي، يقول له عندنا كتاب، يقول لك احنا ما عندنا كتاب، يقول له عندنا معجزة، يقول لك احنا ما عندنا معجزة. وليش انت على حق انا على باب؟ صحيح؟ احتاج الى دليل؟ لاحظ شلون يستدل مثلا. يقول الشرائع السابقة ماكو دليل على صحتها. انت جرب نفسك من القرآن، من الإيمان بالقرآن أو الاعتقاد بالإسلام، ما عندك طريق يوصلك إلى صحتها. طريق يوصلك الى صحتها، مو تقول انها باطل، لا لا، طريق يوصلك صحتها ما موجود. كيف سيبين؟ يقول لا حجة لنا لإقناع نفوسنا بصحتها أولا، ولا لإقناع المشكك المتشائم الذي يبحث عن النبي، عن مصداق ذلك النبي الذي يؤمن بضرورته. إذ لا معجزة باقية لها، معجزة مستمرة موجودة ما موجودة، ما متحقق كل كتاب العزيز. وأما ما ينقله أتباع ذلك الدين من الخوارق والمعاجز للأنبياء السابقين فهم متهمون في نقلهم لها او حكمهم عليها. نعم، من قال بانها صحيح؟ قد يكون يدعون مجرد ادعاءات ليس لها صح، ليس دقيق. هنا الشارع يناقش المصنف يقول له لا، احنا ما نقدر كلهم نتهمهم ونقول هذا كاذب مو صحيح، لأنه المعاجز التي يرويها التاريخ، حتى التاريخ غير المسيح، التاريخ عموما عن عيسى عليه السلام أنه في شخصية فريدة، كان له خصوصيات، كان كذا، ولد من غير أب، يبرع الأكمن، يبرع الأبرص، كذا إلى آخره من الأمور غير القرآن. فخليكم من القرآن، أنت انفصل عن القرآن وأقرأ تاريخ الإنسانية من خلال المؤرخين الذين كتبوه على اختلاف مشاربهم، تجد أن عيسى عليه السلام له خصوصية. فمصادرة كل هذه الدعاوى وتوجيه التهمة إليه هذا في الأمر غير واقع. نعم، لا، احنا احذف القرآن، نقول بعد احنا ما ينقله متهمون في النقل. اقول بالنتيجة هذا احنا نوجه عبارته، لكن النتيجة راح تصير باطل اذا وجهنا عبارته بهذا الشيء اللي تقوله. ليش؟ لأنه هو قال ما في طريق أدنى لإثبات نبوته، لأنه طريق موجود. هذا شو توجه؟ ما نوجه عبارته، هو قال بأنه وما ينقله أتباعها، احنا نقول مو إلا أتباعهم، ما ينقله التاريخ مثلا عموما. هذا ما يصير. بالنتيجة هناك حالة قريبة من التواتر، تواتر بعد حتى في البحث التاريخي، احنا ما جربنا هذا الأمر، احنا من أول موقنين بنبوة عيسى عليه السلام. ولكن ما جربنا، لعله لا نجرب هذا الامر لعله نصل الى تواتر. ما يكون امكانيه ان نصادر كل هذه الدعاوى ونرميها بالتهم ولا المتهم. والله ان شاء الله من كثره النقل تصل الى حد حديث الانسان حتى لو كان اللي ينقله الاتباع ما يكون مجال للتهم. وليس في الكتب الموجودة بين أيدينا المنسوبة إلى الأنبياء كالتوراة والإنجيل ما يصلح أن يكون معجزة خالدة فصح أن تكون حجة قاطعة ودليلا مقنعا في نفسها قبل تصديق الإسلام لها. وإنما صح لنا نحن المسلمين أن نقر ونصدق بنبوة أهل الشرائع السابقة من طريق الإسلام، فلأننا بعد تصديقنا بالدين الإسلامي كان علينا أن نصدق بكل ما جاء به وصدقه. ومن جملة ما جاء به وصدقه نبوة جملة من الأنبياء السابقين على نحو ما مر ذكره، أننا نؤمن بهؤلاء كأنبياء مصلحين إلى آخرين، مبعوثين من الله، رسل بعضهم إلى آخرين. وعلى هذا فالمسلم هنا بعد نجي نبحث القضية بحث لا يخلو من شيء من التقليد. المسلم في غنى عن البحث والفحص عن صحة الشريعة النصرانية وما قبلها من الشرائع السابقة بعد اعتناقه للإسلام. إذا اعتنقت الإسلام بعد ما تحتاج أن تبحث عن صحة الشرائع السابقة. لماذا؟ لأن التصديق به تصديق بها بالشرائع السابقة. فأنت تبحث عن مجهول، الإنسان من يبحث يبحث عن مجهول، أما إذا كان هذا أمر متيقن فما داعي للبحث، فلا ضرورة لأن تذهب تبحث عن هذه الشرائع بغض النظر عن الإسلام. أنت إذا عملت بالإسلام هو هذا كفاك الإيمان بالشرائع السابقة وبشكل منتظم، وعلى أن يكون الإسلام خاتمة الشرائع، تتمة الشرائع، استمرار الشرائع، تكميل الشرائع. واضح إن شاء الله؟ والإيمان به بالإسلام إيمان بالرسل السابقين والأنبياء المتقدمين، فلا يجب على المسلم أن يبحث عنها. لماذا؟ لأنه واصل إليه من خلال الإسلام. ويبحث عن صدق معجزات أنبيائها، لأن المفروض أنه مسلم قد آمن بها بإيمانه بالإسلام وكفى. احنا نكمل عبارة المصنف قبل ما احنا نقرأ تتمة العبارة، نقول أما ذلك الذي آمن من خلال طريق من الطرق ولو من خلال تقليد آباء، آمن بنبوة عيسى عليه السلام، عيسى لم يدعي أحد بأنه خاتم الأنبياء، فالباب يبقى مفتوح للبحث عن نبي آخر بعد عيسى. النبي صلى الله عليه وآله الإيمان به مسابق للإيمان بعدم نبوة نبي بعده. ولو فرضنا الآن ادعى مدعي النبوة نقول هذا كاذب، لماذا؟ لأن نؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله. الإيمان بعيسى ما يمنع من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله، بل يجر إليه، بل يؤكده. لو فرضنا واحد ما صار عبد هذا التأكيد، لكن ما عندنا مانع من الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وآله. لم يدعي أحد بأنه خاتم، لم يدعي هذا أنه خاتم الأنبياء. فأنت من تجلس مع النصراني يقول أنت آمنت بعيسى وأنا ما أؤمن بعيسى، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا، نؤمن بأن لا إله إلا الله، نؤمن بالأنبياء بإبراهيم بموسى بعيسى، آمنا، لماذا لا تؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله؟ ماذا يجي؟ يقول إني أؤمن بعيسى. قل نعم نحن أيضا نؤمن بعيسى، لماذا لا تؤمن بالرسول الخاتم؟ فمجرد أن تثبت له معجزة الإسلام راح يؤمن بالإسلام، اللي يكون مكابر لك بحث آخر. واضح إن شاء الله. أما أنت الآن قد واحد يجي يدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وآله، أنت ما تفهم على دعوة، ليش؟ لأن أنت إيمانك وقطعك وجزمك الكامل بأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وآله هو هذا يكفي لتصديق ذلك لتكذيب ذلك المدعي. بينما يعني فرق بين إيماننا بنبوة نبينا وإيمان النصارى بنبوة عيسى عليه السلام. إيماننا بمانع بعكس هل، يعني بجهة من نفي، يعني من جهة إيجاب، وهو أنه نؤمن بنبية الرسول صلى الله عليه وسلم بجهة سلب نفي أنه لا نبي بعده. الإيمان بعيسى بجهة إيجاب، ما بيسن يبقى مفتوح الباب للإيمان بنبوة الأنبياء الباقي. بس تقول له النصراني يقول له أنت أول الناس المفروض تؤمن بنبوة النبي، لأن أنت تفهم النبوة، تتعقل النبوة، مثل ما الله سبحانه وتعالى بعث عيسى، لماذا لم يبعث بعده من يتمم الكمالات الإنسانية، يتمم الحق، يواصل مثلا مسيرة عيسى عليه السلام؟ من هو وصي عيسى الآن؟ منه هذا البابا الفاتيكان؟ هذا يصبح أن يكون وصي؟ لابد أنه هناك شخص عقب هذه النبوة، أتمها، أكملها. من هو؟ كنت بهذه الأدلة هو النبي صلى الله عليه وسلم. واضح إن شاء الله. في كون المحاججة والمحاور وإثبات الحق لأهل الأديان الأخرى أيسر بكثير من إثبات الحق لمن لا دين له، لأن هو طوى كل من خطوات فقط وصل إلى النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أشبه بإثبات الإمامة لمن يؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لما إثبات الإمامة لمن لا يؤمن بالنبي ويكون أصعب. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد.